الحبيب واللي الطبيب باللي غريب بالليل واللي القامت وذكريات يحكي اللي فات بالليل اللي الحبيب واللي الطبيب باللي غريب بالليل واللي القامت وذكريات يحكي اللي فات بالليل اللي ليه السحر العين يا فرحة بيت الليل عطر الجواسين بالليل يا محلى الليل عطر الجواسين بالليل يا محلى الليل